ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة سورة آل عمران. تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.